الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان نهي الرشاد، أمد الأرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء، فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار، فأورزوا القلوب في فنزهوا القلوب في رياضه، وأورزوا الذكر على حياضه، ثم صلاة الله ما ترنم، حال يسوق العيسى في أرضه ما على نبينا الحبيب الهادي، أجل كل ناطق بالطادي، محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواهي، ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق، ثم أبي عمرو إمام العابدين وصدرة الله إمام الزاهدين، ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة، هذا وإن ما عكف القلب على القرآن ملتقيا لحضرة العرفان، هذا وإن درر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ومقر نقص العجبي، لأنه كروح الإعراب وهو للنحو كاللبابي، وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب، فجئته برجز مفيد منقح مهذب منقح سديد، ملتقطا من درر الترخيص جواهرا بديعة التخليص، سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت جهد في التهذيب، سميته بجوهر المكنون في صدف ثلاثة الفنون، والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. المقدمة: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة وخلف زكين. غيره تفضل. ما نفعته بشيء. الحمد لله الذي على هذه إلى بيان لا يهر الرشاد، أمد الأرباب ورسم شمس البيان في صدور العلماء، فأبصروا مجيء القرآن واضحة بساطع البرهان، شاهدوا مجيء القرآن واضحة بساطع البيان، وشاهدوا مطالع الأنوار واضحة بساطع البيان، فنزه قلوب في الم تنسى قول هذه شو قير فنزه قلوب في رياضه، يا راه غلطتي ومحتوت عليه يساري، فنزه قلوب في رياضه وأردت على حياد الصلاة قائمة، ترى لنا حد يخلق ليس في أريق الله على رسولنا على نبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على نبينا الحبيب الهادي الذي تدل على خير الكاد، محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواه، ثم على من يكمل؟ ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر فاروق، ثم أبي عمرو إمام العابدين وصفوة الله إمام الزاهدين، ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة، ما كف القلب على القرآن متقيا لحضرة الإعفان، هذا وإن درى البيان وغرى البديع والمعاني، تهدي إلى موارد شريفة ونبذ البديعة اللطيفة، من علم أصل اللسان العربي ودرك ما خص به من عجب، لأنه كالروح الإعراب وهو لعلم النحو كالذباب، وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب، فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد، ملتقطا من درر التلخيص جواهرا بديعة التخليص، تركت ما أبدى من التصيب وما ألوت دون التكاذيب سميته بالجوهر المكنون في صلاة الثلاثة الفنون والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا وأن يكون فاتحا للباب لجنة الإخوان والأصحاب مقدمة فصاحة المفرد أن يخلص من تنفر الغربة. الشجاعة غيرها أبدا من الترتيب وما ألفت جهدا في التهذيب سميته بالجوهر المكنون في قذف الثلاثة الفنون والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا وأن يكون فاتحا للباب لجنة الإخوان والأصحاب المقدمة فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلقه. ماذا يقصد الناظم بقوله إن هذه النبذ تهدي إلى درك أسرار اللسان العربي وما خص به من العجب لأنه كالروح العربي؟ ما معنى قوله إن هذا العلم كالروح الإعراب وكاللباب للنحو؟ تفضل. ذلك لأن الإعراب يعتني بالتركيب فقط، أما البلاغة والمعاني فهي التي تجعل الكبر في سبقا أن علم الإعراب يعتني بصفة الكلمة أو أخر الكلمة، أما علم البلاغة يعتني بمعاني الكلمة. الفصاحة، فصاحة الفصاحة يوصف بها ثلاثة أشياء: يوصف بها الكلمة والكلام المتكلم. لتوصف الكلمة بالفصاحة اشترط أشياء، يعني اللي هي إيش؟ عيوب يعني. عيوب. خلف ما معنى الخلف؟ مخالفة القياس. قال فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر. ما معنى التنافر؟ تنافر. تفضل. هذا معنى متفقين معه؟ لا يتفقون معك. تنافر. تفضل. صفة ينتج عنها ثقل، ثقل الكلمة على اللسان. طيب هل وضعوا أمارة علامة حيثما رؤيت أو وجدت قيل هذه كلمة متنافرة حروفها؟ نعم. تقارب مخرج ماذا؟ تقارب مخرج الحروف مثل، وأعطوا على ذلك مثلا خع خع أو الخع خع، وهو ترعاه الإبل للتداوي. أيضا مستشزرات. هل تحفظون بيتا من فيه هذه الكلمة؟ ارفع صبعك تكلمش بالوتر، ارفع صبعك. تفضل. غدائره مستشزرات إلى العلا. مستشزرات. هذا ليس بيتا، هذا نصف بيت. أنا سألت هل تحفظون بيتا؟ لا، أنا ما أسأل عن هذا. شكون يكملوا ليه؟ تفضلي. تظل العقاص في مثنى ومرسل. هو من بيت قصيدة امرئ القيس التي مطلعها قفا نبكي، قفا نبكي. لمن من يخاطب امرئ القيس؟ صاحبا يخاطب صاحبين له، في قول وفي قول اللي هو ايش؟ اما اذا قلنا صاحبي فهما راعيين فهما يعني لا، وفي قول صاحب واحدا، وفي قول جرد من نفسه. طيب ان شاء الله شي نهار نديروا شي دوره في امرئ القيس كما قلت ان شاء الله. لما عندكم تديروا بها تذكروا ان هذه القصيده كنا درسنا مره مع شيخ لنا في رمضان، انا وياه، فكان يقول الناس تقرا القران في رمضان ونحن ندرس هذه امرئ القيس، وفي هذيك انا وتعلمون ما فيها. فكان اذا انتهينا قال استغفر الله استغفر الله. ما رأيكم في هذه القاعدة التي ذكر، هذه القاعدة التي ذكرها في معرفة التنافر؟ نعم. ها؟ يعني هذا يقدح في القاعدة. فوضعوا قاعدة أخرى. تفضل. متفقين معاه؟ متفقين معاه؟ ما متفقينش معاك؟ ورد بالك، أنت تتكلموا على الكلمة، تتكلموا على الجملة. أن تكون الكلمة طويلة، مثلوا لذلك. صح صالق؟ صح صالق؟ شو صح صالق؟ العجوز الصخابة. و خنشليل. ايش هو؟ الجيد الضرب بالسيف. و والرجل المسن والجمال المسن وما رأيكم في هذه القاعدة؟ نعم قدوح فيها. نعم سيكفيكهم الله و لا لا نستخلفنهم و فأسقيناكم هو أنلزمكم هو لنمكننا إلى آخره. وهذه كلها كلمة قرآنية كما ذكرتم. فبقي أن أظهر قولين، قول من قال الذوق السليم لمن اعتاد مزاولة الكلام العربي الفصيح. طيب القدح الثاني الغرابة، وهي دابا هذا جواب. الغرابة هي مثل، ما هي الغرابة؟ ما أسأل التمثيل لها. الغرابة أن يكون غريبا، أن تكون الكلمة قليلة الاستعمال، غير ظاهرة المعنى. طيب هي طيب مثلوا لي هذا بي ها اللي هو ايش؟ مسرجة، مرسين مسرج. لا ماشي هذا المثال ديال هذا. الجردحل، الجريشة من هذه الجردحل. ما الجردحل؟ الضخم من الإبل. هل تعلمون اسما آخر، كلمة أخرى يوصف بها الضخم من الإبل؟ بازيل. تحفظون شيئا من الشعر في هذه الكلمة؟ وابن اللبوني إذا ما لز في قران لم يستطع صولة البزل القناعسي. هل بازيل وقنعاس وجمالي كلها أوصاف للضخم من الإبل. هذا التنافر الذي يجيب الثقل، هل الثقل كله على نحو واحد؟ نعم سور ثقل شديد مثل الخفيف مثل النقاع النقيخ النقاخ النقاخ اش هو ما العاد النقنقة. قلنا الغرابة لها سببان، السبب الأول هو قلة التداول، السبب الثاني تفضل إلى تخريج بعيد أو يعمى علينا وجود تخريجي أصلا. ها مثل رؤى ابن العجاج ومقلة ومرسينا مسرجة مزججة هي زين وفاحما. شنو الفاحم؟ يعني وشعرا فاحما ومرسينا مسرجة. ها وما وجه الغرابة هنا؟ نعم قال هي من شيوخ انت تقبل التلقين؟ قبلت التلقين. لا لا مستقيمة. من قولهم مقدم السراج أو من هذا قالها أو من سارج وجهه حسنة. طيب العيب الثالث مخالفة القياس. أي قياس؟ ها؟ لا مش الصرفي. إذا قلت الصرفي لم تدخل النحوية. الصرف والنحو شيئان. ياك عارف هادشي؟ ها أنت عرفتيها دابا. الصرف والنحو علمان. قد تخالف الميزان الصرفي القياس الصرفي ولا تخالف القياس النحوي. وقد تخالف القياس النحوي وتخالف القياس. وذلك يقول قياس لغوي. قياس اللغوي مثل نعم نواكس فاش لا ولكن نواكس هكذا لا يمكنك أن تقول نواكس هذه خلاف قياس لأنه قد يكون جمعة ناكسة فيكون لا خلاف فيه ولا لا ها. ها نواكس العكس العكس هو مستعمل الآن في جمع مذكر ها نعم هذا المخالفة. أجدناكم أمثلة أخرى ذكرنا لكم أمثلة أخرى للمخالفات. ما رجعتيش فألبسني فماذا فعل؟ وصلها همزة القطع. ها غيره؟ على؟ مش ياكل قال البيت. على حدثان الدهر مني ومن جملي. ألا لا أرى اثنين؟ ياك والصواب؟ ألا أرى اثنين؟ زاد بعضهم عيبا رابعا كراهته في السمع ومثلوا له بي في قول ابن أبي الطيب مبارك الاسم أغر اللقب شريف الجريشة كريم الجريشة شريف النسب. الكره في السمعية جريشة ها هكذا قالوا ولكن مرجع الواقع أن مرجع هذا العيب إلى أحد العيوب الثلاثة المتقدمة فصح إذن أن العيوب ثلاثة. ما قولكم في قول الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله؟ فيها مخالفة للقياس. إذن سمعتموه؟ تتفقون معه؟ هذا هو. ليست كل مخالفة القياس موجبة لعدم الفصاحة. إذا ورد ما زعموا أنه مخالف للقياس عن في كلام ربنا أو في كلام العرب المحتج بكلامهم فإنه لا يمكن أن يقال ذلك الكلام غير فصيح ولا لا؟ ما الفرق بينهما؟ يأبى ايوه لكن هذه في حقه مشكله. هذا مشكل لان اولا هذا لم يتوضع عليه العرب, انما هو كلام لبعض فئات يعني بعض افناء العرب, لذلك قالوا هذا شاذ ومنعوا من القياس عليه. كذلك استحوذ لا يقاس عليها, وعور لا يقاس عليها. فهمت؟ فهي الآن القضية الكلام فاش فيما قالوا هذا هو القياس. نحن هذا الباب أوصدناه أمس, قلنا إن هذا يفتح علينا كلاما من نقاشا مع الصرفيين ومع النحاة, عندما يقولون القياس هو هذا وهذا يأتي مخالفا للقياس. من أين أتوا بأن القياس هو هذا؟ طيب استقراء, استقروا كلام العرب؟ هل استقروا جميع كلام العرب؟ وكم من الناس استقروا هذا الكلام؟ وكم من الكلام ترك؟ إذا كان أبو عمرو العلاء يقول ما بلغنا من الشعر إلا أقله, ولو أتاكم وافرا لأتاكم شعر كثير, أين هذا الشعر الكثير الذي ذهب؟ لأن الناس كانت تحفظ, لكن لما فجأهم الإسلام شغلوا عن حفظ الأشعار, فلما ثابت إلى الناس نفوسهم وحفظ القرآن واستتب في هذا رجعوا إلى ما كانوا يرون من أشعار, فوجدوا الأكثر ذهب وما بقي معهم هذا الذي نجده نحن كثير نراه كثيرا جدا, ما هو إلا أقل ما قيل. فما يدرينا أن ذلك الأكثر الذي ذهب فيه نظائر كثيرة لهذا الذي يقولون إنه خلاف القياس. وذلك هذه الكلمة من الأمثال أنهم يقولون أضعاف من علة نحوي. إذا أرادوا أن يضربوا المثل في الضعف قالوا هذا أضعاف من علة نحوي. وتراهم في نقاشاتهم الصرفية والنحوية يذكرون الشيء ويذكرون ما يرد عليه ويذكرون رده, وأشياء أحيانا لا ترد. فعلى كل حال هذا لعله يقال كثير في كلام العرب, أو الكثير فيما بلغنا من كلام العرب. ثم قال رحمه الله: وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سليم. شوف في الكلام هنا يجب أن تقدروا محذوفا, والفصاحة في الكلام, وفي الكلام من تنافر الكلم, وفي الكلام أي والفصاحة في الكلام تتحقق بانعدام بثلاثة أشياء أيضا. وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سليم. لتصف الكلام بالفصاحة يجب أن تنعدم فيه عيوب ثلاثة. العيب الأول أن لا يكون متنافر الكلمات, وينبغي هنا أن تفرقوا بين التنافر في الكلمة والتنافر في الكلمات. التنافر هنا سببه كلمة إزاء كلمة, وقد تكون كل كلمة في نفسها غير متنافرة الحروف. واضح هذا الكلام, ويمثل له بذلك البيت المشهور الذي يزعمون أنه من أشعار الجن, وهذا مما لا يعول عليه. ما عهدت الجن تقول شعرا, وهذا تجدونه كثيرا في السيار وفي في كتب الأخبار وكتب الأدب, أنه سمع من يقول كذا, وقبر حرب بمكان وليس قرب قبر حرب قبر. قالوا مما يدلكم على أنه من أشعار الجن أنه لا يستطيع أحد أن يكرره ثلاث مرات من غير أن يتلعثم فيه. تكذبنا؟ جربتم؟ تكون لا دابا معكم بركة الجمع, جربوا دابا. إذا رأيت نظرت إلى كل كلمة من هذه الكلمات رأيت أنه لا تنافر بين حروفها، ولكن إذا نظرت إلى حين جمعت في هذا البيت أحدثت ذلك التنافر. فهذا يدلكم على أنه لا يلزم أن تكون الكلمات في نفسها متنافرة الحروف ليكون البيت متنافر الكلمات. مفهوم الكلام؟ ما سمعش. يقول أحدهم لمحت فيها مترعيفاً فهداء لتوشيخين غلام الأمراض. ما أعرف، ما أعرف شو متنافر ولا مش متنافر. يمثلون للتنافر أيضا بقول القائل كريم متى مزيان، كريم متى أمدح أمدحه والوراء معي وإذا ما لمته لمته وحدي. أين موضع التنافر؟ في الصدر، في صدر البيت. كريم متى أمدحه أمدحه. يمثلون أيضا لذلك بقول المتنبي كيف ترثي التي ترى كل جفن راءها غير جفنها غير راقي. كيف ترثي التي ترى كل جفن راءها غير جفنها غير راقي. هذا تكرر غير راقي راءها غير كذا، قالوا هذا أوجب التنافر فأوجب عدم الفصاحة. نعم، ما أنت كتعذبنا. أسماء الأمطار سماء وسماء تمطر أسماء. أليس كل تكرار يجيب تنافرا؟ ليس كل تكرار يجيب تنافرا. قد كررت الإدغام، أدغمت ثماني ميمات في القرآن العظيم ولم تجيب تنافرا ولا تجيب قلا. فين؟ عليك وعلى أمم ممن معك، وعلى أمم ممن معك. تمنية ديال الميمات ولا ثقل. فإذا ليس كل تكرر يجيب ثقلا. قالوا الآن مثلوا لهذين، ترون فيهما البيتين اللذين ذكرت لكم ترون فيهما تكرر الحاء والهاء متى أمدحه أمدحه والوراء القاف والراء والباء وليس قرب قبر حرب قبر. هم يضربون أيضا مثلا لتنافر الكلمات بتعاطف الأفعال من غير فصل بأداة العطف. يمثلون لذلك بقول المتنبي يمدح صفة الدولة يقول أقل أنيل أقطع احمل علي سلي أعد زدها الشبشة تفضل أدنس الرصيلي. كلها أفعال أمراض. أقل أنيل أقطع احمل علي سلي أعد. هذه في الحقيقة ما كنتش نقراها لكم لأن هذا البيت ستجدونه مكتوبا في كثير من كتب البلاغة، وددت لو أنكم قرأتموه. بغيت نشوف واش تكون فيكم شي ما تعرفش تقرأ وتقلب في السميتو واش تعرف كيفاش تقرأ. نعم قطعتي القراءة. فهذا يوجب تنافرا. قالوا أقل أنيل أقطع احمل علي سلي أعيد زدها الشبشة تفضل أدنس الرصيلي. وإما من تعاقب الأدوات كقول المتنبي أيضا يصف فرسا وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوع لها منها عليها سواعد. سبوح لها منها عليها سواعد. وإما من تتابع الإضافات كقول ابن بابك الخرمي حمامة جرعى حومة الجند لصدعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي. أين هو تتابع الإضافات؟ شوف شحال من إضافة. حمامة جرع حومة الجندل سجعي. حمامة مضافة إلى جرعة، وجرعة مضافة إلى جندل، إلى حومة، وحومة مضافة إلى جندل. كم من إضافة هذه؟ أربعة. كيف تحسبوه؟ أربعة إضافات. والحاصل أن هذا السبب يعني تكرر الإضافات وكذلك كثرة الضمائر لا يجيبان مطلقا التنافر، دليل ذلك من كتاب ربنا، قال ربنا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر مضاف إلى رحمة، ورحمة مضافة إلى ربي، والربي مضافة إلى الكاف، وعبد مضافة إلى الهاء، وهي مضافة إلى زكريا، ومع ذلك ما أخل بالفصاحة. وقد تكررت الضمائر في قول قطري ولقد أراني والسيوف تنوشني، مين عن يميني تارة وشمالي، مين عن يميني. وما أوجب هذا تنافر، ما أوجب هذا تنافرا، ما أوجب ثقلا. العيب الثاني ضعف التأليف. ماذا قال الأخضري؟ وضع في تأليفين. المقصود بضعف التأليف كان المقصود فيما تقدم في الكلمة بالمخالفة. ضعف التأليف معناه أن تكون أن يأتي الكلام مخالفا للقانون العربي. قال المتنبي خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزن. كتبوا هذا البيت باش تفهمون عشان تنهضوا. خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزن. فهمتوا هذا الشيء؟ خلت البلاد من الغزالة، غزالة الشمس، الغزالة في الشمس، خلت البلاد من الغزالة ليلها، طبيعي شيء، الغزالة غربت، فأعاضها كالله كي لا تحزن، معناه جعلك الله عوضا من تلك الغزالة التي غربت كي لا تحزن البلاد بغروب بذهاب الغزالة. واضح هذا؟ جعلك الله شمسا مكان تلك الشمس التي غربت. قال هو فأعادها كالله، فأعاد عوض، ها ضمير يعود على الشمس، ك ضمير لسيف الدولة. أين المخالفة هنا للقانون العربي؟ ها فأعادها ك، القياس يقتضي فأعادكها. يقول ابن مالك وفي اختيار لا يجيء المتصل إذا تأت، لا مش هذه، وقدمي الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي. وقدمي الأخص، أخص الضميرين، إذا اجتمع عندك ضميران فإن الأول في التقديم الأخص والثاني الأعم، وتخير إذا كان الضميران معا للغيبة. فهو ماذا فعل؟ قدم ضمير الغيبة الذي هو غير الأخص، وأخر ضمير الخطاب الذي هو الأخص، وهذه مخالفة للقانون العربي. صوابه أن يقول فأعاد كها، فيقدم الأخص الذي هو الكاف ويؤخر الغير الأخص الذي هو ها، لها مش لها، ولكنه عكس فقال فأعاد هاك. وهذا نحن أمس أو قبل أمس قلت لكم إن هذا العلم يحتاج دراسة نحو قبله ودراسة صرف. فالذي لا يعرف مراتب الضمائر وما الذي ينبغي أن يقدم منها ويؤخر؟ عنده بحال قال المتنبي أعضاءك ولا أعضاءك ها ولا أعضاءك موها ولا أعضاءها موكو ولا شو شو قاعد يقول بحال بحال هادشي كله. من نعم ما سمعت ما ما ما ما مخالفته هنا سيأتي هذا إن شاء الله سيأتي هذا ليس مثالا لما نحن فيه ولكن سيأتي لأي شيء يكون مثاله إن شاء الله. نحن هنا نتحدث فقط عن مخالفة القانون العربي الذي لا يتسوغ مخالفته. يمثلون لذلك أيضا انظرا قبل تلوماني انظرا قبل تلوماني إلى طلل بين النقاء والمنحنى انظرا قبل تلوماني إلى طلل بين النقاء والمنحنى. ما المخالفة هنا؟ يعني أن لا بد أن تأتي بعد قبل ولا إيش؟ ما فهمت؟ ها؟ لماذا؟ هل يشترط في قبل أن يعقبها دائما أن؟ قبل لو؟ قبل تلوماني ما عندنا قاع انت ما تكتب قاع ما عندك ستيلو ها واذا جاء مضارع نعم لماذا لماذا الان انتم تجيبون واجبات وعندما اسالكم انا عن عله هذا تسكتون ما فهمت لماذا تقول يجب أن تفصل قبل عن تلوماني لا يمكنش نقوله غالب ما سمع ولا سمعنا شي حاجة يلا بغينا نبدأ نسمعه لماذا وهل هو منصوب كيفش إذا كان أنت تشوفه أنت تبصره أنت تسألني ما يمكنش تكونوا الإعراب وتزول نون الوقاية النون الوقاية ممكن تزول إذن يصير الفعل مخفوضا لماذا؟ الآن القضية الآن هذا كلام تلوماني هذا من هذا أين ما فعل مضارع هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة إيش هذا مرفوع منصوب مجزوم مجرور شو طار لي واش الفعل تيكون مجرور ثبوت النوم لا أنا ثبوت النوم طيب هذا فعل منصوب منصوب بماذا ما علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة طيب ها هي النون تلوماني كيف تقول حذف النون هذه نون وقاية إذا النون المضارع محذوفة لماذا نصب أين الناصب غير مذكور هذا لا يجوز أن لا تذكر الناصب قبل المضارع وتنصبه هذا أيضا من مخالفة القانون العربي فهذا موضع المخالفة انظرا قبل تلوماني نصب الفعل ولم يذكر ناصبا مفهوم الكلام فالصواب أن يقول قبل أن تلوماني قال المتنبي وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار. ها؟ ها؟ إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار. أين المخالفة هنا؟ إلا كي. لماذا؟ وهل ألا يأتي الضمير بعد إلا؟ إلا بالاختيار. إلا في الاضطرار؟ لا، كلام ليس بصحيح. أحسنت، ضمير المتصل لا مطلق الضمير. الضمير المتصل لا يأتي بعد إلا، إنما يأتي بعدها الضمير المنفصل. فالصواب أن يقول إلا إياك، ولا يقول إلاك. كين هذا إلا إياه في القرآن؟ فين؟ آه زيد، ألا تعبدوا إلا إياه. زيد، لا ماشي هذه، هذا تعرضوا عليها. مثال آخر، هذه ألا، نحن نتحدث عن إلا. إذن هذه أمثلة لما ذكروا من قول الناظم، وضع في تأليف. ثم قال وتعقيد، هذا هو العيب الثالث، أن يخلو الكلام من التعقيد. التعقيد قالوا هو أن يكون الكلام غير ظاهر المعنى، وأنتم تعلمون أن موضوع البلاغة هو إيصال المعنى واضحا، ولا لا؟ وأسباب الأسباب التي تدع الكلام خفي المعنى غير ظاهرها، قالوا هذا يرجع إلى سببين: إما إلى خلل في النظم والتركيب، وهذا ما يسمى بالتعقيد اللفظي، وإما إلى المعنى، وهذا هو التعقيد المعنوي. التعقيد اللفظي هو أن تكون الكلمات في الجملة غير مرتبة وفق ترتيب المعاني، كتقديم الصفة على الموصوف وتقديم الصلة على الموصول ونحو ذلك. قال الفرزدق يمدح الوليد بن عبد الملك: إلى ملك لا أمه من محاربين. زين، مشهور، هادشي تنقول لكم غير الغرار، يعني غرار مشهورة، يعني إلى ملك لا أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. ما معنى؟ ماذا يفعل هذا؟ شكون قلنا؟ فرزدق، ماذا يفعل؟ إلى أي رايم دحمة بقينا عرفنا شي يدير. إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولكن ندفع كل يبون تصاهره. إلى ملكي ما أنتم أقرأ هذا الشيء لما كتبتوش ما غادش يبان لكم. إلى ملك لا ما أمه من محارب أبوه ولكنت كل يبون تصاهره. من يرتب لي هذا البيت؟ الآن هذا البيت ترتيبه مختل، هذا هو المشكل اللي فيه، فلذلك صار معقدا، المعنى غير ظاهر للتعقيد الموجود فيه. إذا رتب ظهر المعنى، من يرتبه؟ أجين طيب جيب أول قلستيب. أرتب البيت كله. لا. محارب القبيلة. إلى مالك، إلى مالك أبوه من محارب ما أخته كانت تطهره ولكل البلد. وإني قربت. أحسنت أحسنت سمعتوا أعيد. إلى ملك أبوه ما أمه من محارب ولا كانت كليبة طاهرة. هو هذا. إلى ملك أبوه ما أمه من محارب ولا كانت كليبة طاهرة. إلى ملك أبوه، أبو ذلك الملك، ما أمه ليست من محارب، أم أبي الملك ليست من محارب، مفهوم كلام؟ إلى ملك يعني أم أبيه ليست من من من ليست من محارب. وشوفوا كي قالها، إلى ملك زي ما أمه من محارب أبوه، هذيك أبوه جيبوا هنا، إلى ملك أبوه ما أمه من محارب، واضح الآن؟ فهذا لما خلخل هذا الترتيب عقد ذلك المعنى. قال أبو الطيب اكتبوا أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد، أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. الآن حتى تعلموا أن اسم الممدوح شجاع وليس اسم الممدوح محمدا. رتبوا لنا هذا الكلام، هذا سد هذاك الكتاب لو بغيتي تهضر، أما تقراه وتقول ما يمكنش، كل شيء يعرف يدير هذا الشيء. وخصك تفرح بها لا لقيتها من راسك، ماشي تفرح بها لا قريتها. ما قريتهاش. واش عطيناكم فونكسيون ديال الدوزيام دوغري ولا غير بيتي ترتب هذا؟ بغيتي تحاول تفضل. ان يكون ابوك، ان يكون ادم ابا البريه، يكون يكون، ان يكون ادم ادم ابا البريه وابوك محمد انت والثقلان. ذاك الشيء اللي قال بالضبط وحالها. راه انتم راه تقريبا ابوك انت وابوك انت وثقلان محمد. ها لا انت خربتيها، كنتي مازال قريب شويه. يكون، لماذا تنصبون؟ هادشي اللي قال هو نيت، راه هادشي اللي قال المتنبي، هاد التخربيقه هي اللي دار المتنبي. اشنو معناتها هادشي؟ فهمتي انت الهضره؟ والو هذيك الواو، الواو حيدها من بلاصتها. أن يكون آدم أبا البرية وأنت محمد وأبوك الثقلان. هكا أن يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان، هذا هو الترتيب. الآن هو يقصد أن ممدوحه هذا قد اجتمعت فيه خصال الخير كلها، كل ما عرفت البشرية من خصال الخير فهو مجموع في ممدوحه. كيف يكون آدم أبا البرية؟ كيف يكون وأنت لا لا لا واش وأبوك محمد وأنت الثقلان؟ أنت غير أنت بوحدك الثقلان، الجن والإنس أنت وأبوك محمد، فقد اجتمع فيك خصال الخير كلها. الشاهد عندنا أن هذا هو الذي أراد المتنبي أن يقوله، لكن انظروا إلى التغيير الذي وقع. شوفوا الآن، عرفتوا شو اللي وقع الآن؟ الآن التعقيد فصل بين المبتدأ والخبر، وأبوك محمد فصل بينهما، قال وأبوك والثقلان أنت محمد فصل بين المبتدأ والخبر، قدم الخبر على المبتدأ والثقلان أنت الثانية. ثم بعد هذا التعسف كلامه لا يسلم من السخف، ولا يعني رغم هذا كله قد يقال أنه كيفاش هو جمع كل شيء وهو الثقلان، رغم هذا كله، رغم تجشمه ما تجشم، يقال له يا المتنبي لم توفق في هذا. قال ابن الأثير ومن أقباح هذا النوع قول آخر أكتبوا هذا هو، فأصبحت بعد خط بهجتها كأن طفرا رسومها قلما. فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما. فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما. لقيتها؟ تفضل. أصبحت بعد بهجتها كأن قلما خط رسوم قفر لنفوقنا. لا لا غلط الكلام. نعم لا ما تصفي ما تقولش أنت، وتتعذب الجميع، تتعذب الثقلان ومحمد أنت بوحدك. نعم خطا غير مره واحده، انت قلتيها جوج مرات. احسنتي ها واش نقول لك هذاك. فاصبحت بعد بهجتها قفرا كان قلما خط رسومها. والله انا لا افهم، يعني لا أظن أن الممدوح أو الذي يقال في هذا الشعر يفهم هذا الكلام. فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما، ما غادي تلا بغي يفهمه غادي يحبس على ما بقاش يديها في الإنشاد الذي يأتي بعد. واحد في ذاك البيت تايس يقول لي عاود شتنتي لي بعدك. فأصبحت بعد خط بهجتها قفرا كأن رسومها قلما. ماذا فعلنا؟ فصل بين الفعل وخبره، فصل بين الفعل وخبره. في أين هو؟ قفرا أصبحت ياك أشهد فعل مد ناقص، اسمه ضمير مستتر تقدروا هي اللي هي إيش هاد الشيء اللي يتكلم القرية ولا الدار. الخبر فينا هو قفرا، شوف قفرا فينا هو، شوف الفعل فينا هو، انظر ما الذي بينهما. فصل بين كأن واسمها، أين اسمها؟ قلما. فصل بين المضاف والمضاف إليه. أين المضاف والمضاف إليه؟ أين المضاف والمضاف إليه؟ كأن المضاف والمضاف إليه بعد بهجتها، بعد بهجتها فصل بينهما. قدم خبر كأن عليها وعلى اسمها، ولا فين هو خبرها؟ خبر كأن. المشكلة هذه الجمل الفعلية. شوف فين دار هو خط بهجتها كأن، يعني يعني يعني غريب بيت واحد كم جامع من المخالفات. ولذلك قال ابن أثير من أقباح هذا النوع. هذا كله أمثلة لتعقيد اللفظي. التعقيد المعنوي قلنا هو ما كان راجعا إلى المعنى، أن يكون الخفاء راجعا إلى المعنى. يمثلون لهذا بقول العباس بن أحنف وهو بيت أيضا من المشهور، قالوا قال سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، الآن هو يحدث محبوبته يقولها سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، فإنه إذا هجرها وابتعد عنها اشتاقت إليها إليه وتبعته، هكذا يزعم. ولذلك قال وسأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، هذا كلام واضح. وتسكب عيناي الدموع لتجمدها، ما الذي يريد هنا؟ يقصد أن يقول ستبكي عيناي من هذا الفراق الذي سيفارقها هو، ولكن ما الذي سيعقب ذلك الفراق؟ ستقرب هي، ستقرب، فإذا قربت ستقر عينه ولن يحتاج بعد ذلك إلى إلى إلى سفك إلى إلى سفك الدموع. أراد بتجمد أن تجمد العين، يعني أن ألا تسكب دمعا، هذا المقصود بالجمود، ألا تسكب الدمع. لماذا لا تسكبه؟ لأنها ستفرح وستقر. وهذا لا لا، لكن المقصود هو هذا، المقصود هو الذي أراد هذا المعنى. قد طرقته الشعراء قبله، قال ابن الورد تقول سليمان لو أقمت لسرنا ولم تدري أني للمقام أطوف. تقول سليمان لو أقمت لسرنا، يعني هو الآن شنو منطلق الآن، فتقول سليمة لو أقمت لسرنا ولم تدري أني للمقام أطوف. إنما هو يبتعد ويسافر لتقول له سليمة مثل هذا القول، مثل هذا القول، فيمكث عندها. هذا كقوله سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، حلو. لكن المشكلة عند هذا عند ابن أحنف أنه لما قال وتسكب عيناي الدموع لتجمدها، هذه هي كناية. العرب لا تستعمل في شعرها جمود العين، أي انكفافها عن الدمع بسبب الفرح، هذا هو الذي أراده هو. لكن لما قال وتسكب عيناي الدموع لتجمدها ما فهمنا، صار هناك تعقيد معنوي. لماذا؟ لأن هذه الكناية جمود، جمود العين، إنما هي تذكرها العرب عندما تبخال العين بالدمع في موضع تحتاج فيه إلى سح الدموع. أعيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى. فهي هنا تحتاج أن أن أن أن أن أن تبكي، ولكنها قالت لعينيها لا تجمدا، لو جمدتا لما كان ممدوحا ذلك الجمود في هذا الموضع. لما هو قال سكب عيني الدموع الجمودة، قالوا الناس لا، ما حالفك التوفيق، لأن الجمود لا يكنى به عن عين الفرح وعن قرار النفس. فهمت الكلام؟ وهذا الذي سبب له تعقيدا حتى صار يمثل به في كتب البلاغة. هذا البيت راه مثال للتعقيد. الآن العرب تكني بالكرم، تريد أن تكني عين الكرم، فماذا تقول؟ إنسان كريم، لا تقول العرب كريم، تريد أن تكني، تستعمل الكناية، ماذا تقول؟ ها؟ كثير الرماد، كثير الرماد، واش أخر؟ لا تنطفئ ناره. مثلا لو تقول، لو قال إنسان كثير الجرذان، بيته كثير الجرذان، يقصد أنه كثرة الإطعام دائما البيت عامر بما يؤكل، فلذلك تأمه الجرذان ولا تأمه البيت القفر الذي هو مدفون حدا ذاك قرب وحبر. ما قولكم في هذه الكناية؟ لا بلا، كانت ولكن كانت عن الوسخ في البيت، بيت فيه الوسخ هذا باش فيه الكرم. فهمتوا الكلام؟ فإذا فعل إنسان كان بمثل هذا فقد عقد المعنى، لأنه استعمل كناية تستعملها العرب في في في في هذه الناحية، فاستعملها هو في ناحية أخرى. وضح؟ ثم قال: وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق. وذي الكلام هنا تقدير أيضا، وفصاحة ذي الكلام، وذي الكلام هو المتكلم، وفصاحة المتكلم. وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق. قد قلنا إن الفصاحة يوصف بها الكلمة، ويوصف بها الكلام، ويوصف بها المتكلم. فقد حدثكم عن فصاحة الكلمة، وحدثكم عن فصاحة الكلام، والآن يحدثكم عن فصاحة المتكلم. فقال: وذي الكلام صفة بها يطيق. وفصاحة المتكلم ما هي؟ ما تعرفها؟ صفة ملكة يطيق بها، يقتدر بها على تأدية المعنى بلفظ أنيق. هذه هي الفصاحة، فصاحة المتكلم، هي ملكة يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح، بكلام أنيق، في أي غرض كان، تمني، هجاء، مديح، نسيب، مراثن. ولن يقدر على هذا إلا إذا كان يحفظ مثل هذا في كلام العرب. قد كان مما يقوله سيدي عبد الله قنور رحمة الله عليه: إنما الكلام من الكلام، إنما الكلام من الكلام. من أراد أن ينفق من الكلام يحتاج أن يكون له رصيد من الكلام ينفق منه. أما إذا كان لا يحفظ شيئا من أشعار العرب ولا من خطبهم فلا يقدر على أن ينفق من الكلام، ما عندهش رصيد. ثم قال رحمه الله: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. الآن يتحدث عن البلاغة، يعرف البلاغة. وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. جعلوا، من الجاعل؟ شو اللي قال لي علماء المالكية؟ يعني البيانيون البلاغيون، هؤلاء جعلوا بلاغة الكلام، جعلوها مطابقته لمقتضى المقام. لكن لا بد من زيادة شرط، قيد ألغاه هو لأنه ضاق النظم عنه. البلاغة هي اقتضاء الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. البلاغة هي الفصاحة وزيادة، هذا لا يدل عليه النظم، هو لم يذكر الفصاحة. قال: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. أذكر الفصاحة؟ ما ذكرها، ولكنها داخلة حتما، فإن الكلام البليغ لا بد أن يكون فصيحا. يعني هل يتصور أن يكون الكلام بليغا من غير أن يكون فصيحا؟ يتصور؟ لا يتصور، لأن الفصاحة من ماهية البلاغة، جزء فيه. البلاغة ما هي؟ هي تأدية الكلام طبقا لمقتضى الحال. مثلا قلت أنت ربنا يقول اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فقالوا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. متى قيل هذا إنا إليكم مرسلون؟ متى جاءت؟ بعد تكذيب، بعد تكذيب. الآن هؤلاء المرسلون لما أتوا يقولون نحن أرسلنا، نحن مرسلون، لكنهم لما قوبلوا بالتكذيب قالوا إنا إليكم مرسلون. ما الفرق بين نحن مرسلون وإنا إليكم مرسلون؟ زيادة دي إنا، وإن أنتم تعلمون أنها حرف توكيد. لما يقال لك لا تعلم أن دورة في البلاغة تعقد في مسجد السنة؟ أنت خلي الذهن من هذا فيراد إخبارك بهذا، ماذا سيقال لك؟ هناك دورة في مسجد السنة في البلاغة. حالك هو أنك خلي الذهن، فالخطاب ينبغي أن يكون على وفق حالك، مفهوم؟ فيقال هناك دورة، لكن إذا قلت لا لا متى لا أظن فلان الذي سيعقد الدورة هو علمت كأنه مسافر، صرت مترددا، فيقال لك إن هناك دورة في مسجد السنة. فإذا قلت لا لا لا ما كيناش، جحتها، ما ترددت، جحت، قلت أنا الأمس ليلا كنت في مدينة الداخلة ورأيته هناك، ما يمكنش يكون دابا هنا، صرت جاحدا، فكيف يقال لك والله ما كاين دابا؟ انتم ترون المعنى هو، ولكن الخطاب يختلف بحسب المقام. هذه البلاغة ان يكون الكلام موافقا لمقتضى الحال، لمقتضى حال المخاطب مع فصاحته. ولذلك قلت لكم هل يتصور أن يكون الكلام بليغا من غير أن يكون فصيحا؟ فقلتم لا. لماذا؟ جسمي. هل يتصور أن يكون الكلام فصيحا من غير أن يكون بليغا؟ نعم. ومن بعد أحسنت، أن يكون جامعا لشروط الفصاحة ولكن لا يكون مطابقا لمقتضى الحال، فهذا فصيح ليس بليغا. واضح الكلام؟ طيب، وسيأتي وهذا سترونه مجلا عندما نتحدث عن المسناد والمسند إليه، عندما يقول هو واذكره للأصل والاحتياطي غباوة إيضاح انبساطي تلذذ تبرك إعظامي. متى يذكر المقتضيات التي عندها يذكر المسند، وعندما وعندها يحذف المسند، وعندها يحذف المسند إليه وكذا؟ هذه المقتضيات إذا كان المخاطب ذكيا تكثر عليه في الكلام، توضح كل شيء وتذكر كل شيء، لا ذكي ويقول لكم فهمت. من هذا العرب كانت تخاطب تحذيف الحرف، تحذيف الكلمة، وتحذيف الجملة اعتمادا على أولئك آبائي، أباؤكم العرب، عرفتوا شكون العرب؟ أما حدث في الناس مثله؟ قد اطلعنا على كلام القوم، ما وجدنا تحذف الجملة، الجملة تحذف ويفهمك ايش تقول، بل إن في بعض اللغات تقول الجملة الطويلة ولا يفهم منك ما تريد حتى تختمها. مثال ذلك اللغة الألمانية مثلا، اللغة الألمانية في بعض التراكيب الفعل يكون آخر كلمة في الجملة، فإذا أنت تتكلم بالجملة كلها والمخاطب لا يفهم ما تريد حتى تنتقل الفعل. وقيل لي إن في اللغة اليابانية هذه القضية أيضا، واليابانية لا أعرفها. فهذه يبين لكم الفروق. الآن وما تتكلم مع الألماني يقول لك لا احنا لغتنا هي لغة الأدب عندنا جوت، تكلم مع الفرنسي يقول لك لا لغتنا احنا هي لغة عندنا شكون عندهم ألكسندر ديما، عندنا فيكتور يوغو، عندنا لامارتين، عندنا ما عرفت شكون، وانتم ما تبقوا ساكتين حلي تمام ما عندكم حد انتوما وغير هذه غير هذه تكفيكم. يحذف الحرف وما اكتفوا قالوا لا الناس أذكى من ذلك فحذفوا كلمة فقالوا لا أذكى من ذلك حذفوا جملة كلها والناس تفهم. يحذف كل ذلك والناس تفهم ولا يقول أحد لا الكفار ولا الذين كفروا والذين آمنوا حتى الكفار ما قالوش ليش هذا درب ما فهماش لا فاهمين ما آمنوش ولكنهم فهموا. ايش تلعب كديري يا الله المستعان. ولذلك قالوا لن يطابق الحال إلا إذا كان على وفق عقول المخاطبين وطبقاتهم في قوة المنطق واللسان والبيان. قالوا للسوقة كلام يناسبهم وللأمراء كلام يناسبهم. ولذلك هذاك الحطي لما خاطب عمر رضي الله عنه في القضية المشهورة التي حدثناكم بها قال له تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالة. ولذلك لما قال هذاك عوية بن حسن لعمر الخطاب اعدل فاقسم بالسوية ولا يا كذا ولا كذا وقام ليبتدره عمر. يعني قد يقول قائل لماذا يأنف عمر من الموعظة من الأمر بالتقوى؟ هل يأنف من هذا أحد؟ لا يقابل الخليفة بمثل هذا. عظه ولكن لا بمثل هذا. ومع عمر وراه ويعظك بعد قاع يجوز. يعني لكل مقام مقالا. إن لكل مقام مقال. البلاغة وقال وجعلوا بلاغة الكلام معناه أن الكلام يوصف بالبلاغة ولم يذكر غير هذا. لأن بعد ذلك سيبدأ في الإشارة إلى تفاسير إلى تعاريف الفنون التي ستأتي. قال وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام وحافظوا تأدية المعاني انصرف إلى شيء آخر. يعني هذا البلاغة يوصف بها الكلام فقط وما ذكر المتكلم. وقلنا الفصاحة يوصف بها الكلمة والكلام المتكلم. البلاغة يوصف بها الكلام ويوصف بها متكلم يقال متكلم بليغ وتوصف بها الكلام وتوصف بها لا كلمة لا طيب لا توصف بها الكلمة لا يقال كلمة بليغة إنما يقال كلام بليغ ويقال متكلم بليغ. لكنه لم يعرف البلاغة في المتكلم اعتمادا على ذكائك. نحن قلنا ما الفصاحة في المتكلم؟ هي ملكة يقتدر بها على الإتيان بكلام فصيح. البلاغة هي ملكة يقتدر بها على الإتيان بكلام بليغ. والكلام بليغ لقد عرفتموه واضح. فلما ذكر لك ما تعريف الفصاحة اعتمد على أنك ستفطن إلى تعريف البلاغة وهو لا يعني لا يغيب عن ذهنك أنه يحب الاختصار. هذا متن مختصر. فكل ما يقاس عليه أو يقاس كل ما يقاس على غيره هو لا يذكره اعتمادا على ذلك الغير المذكور. مفهوم كلام. نحن قلنا البلاغة بلاغة الكلام هي مراعاته لمقتضى المقام مع فصاحته. معناه وقد لما سألتكم هل يتصور أن يكون الكلام فصيحا ولا يكون بليغا قلتم نعم. متى؟ إذا كان فصيحا لكنه لا يطابق مقتضى المقام. وهذا قد ذكروا له أمثلة. ذكروا قول المتنبي وهو يمدح كافور الإخشيدي يقول له في طالعة القصيدة كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكون أمانيا. هذا في طالعة قصيدة يمدح بها ملك في غاية إساءة الاختيار. وثم تقابله بالداء والمنايا كأنك تدعو عليه. ولكن المتكلم هو المتنبي ولا يعني الظن بالمتنبي أنه كان يقصد إلى ذلك. لأنه كان كارها لأن يمدح كافور. أنتم تعرفون أن الزمن الذي عاش فيه المتنبي كان زمنا لا رد الله مثله على المسلمين. الشيعة تحكم العالم الإسلامي كله تقريبا، وأكثرهم أعاجم، أكثرهم أعاجم. وإنما سيف الدولة بن حمدان العربي الأمير الوحيد المقتدر المشهور، فلذلك كان أمه المتنبي وخصه بأصفاء أمداحه. لكن لما وقع بينه وبينه الذي وقع وانصرف عنه، ما كان يرى بعده أحدا هو أهل لأن يمدحه. شكون أنت باش تمدحك؟ كون كما بغيتي، مالك إمبراطور، ما نعرفش شنو بغيتي كاع، عجمي، أنا عربي فوق منك. هكذا كانت عند المتنبي القضية. فلما يعني آل أمره إلى أن يمدح الكافور، وماشي المشكل كافور ماشي غير عجمي، وكان عبدا، ثم ترقت به أحواله إلى أن صار ايوا تيشوفوا راه عبد، انت كحل عبد كاع المشاكل تجمع فيك وتمدحك أنا. ولذلك لما سيهجوه بعد، سيهجوه هجاء قاذيا مرة، قوله هذا كاع الناس عارفينه، تحت يحتاجوه يبغي يعير شي واحد يقول لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إلى العبد أنجاس مناكيد. يقول له تحفظون شيء أيضا، هذا الشيء عرفتيه؟ ما أنت تهضر أنت. يقول مثلا أيوة، يقول له مثلا وتعجبني رجليك في النعل، إنني رأيتك ذا نعل وإن كنت حافية. فهمتوا هذا؟ الأسود الحالك السواد، رجليك تكونوا بيضين، فكأنه لابس النعل. يقول وتعجبني رجليك في النعل إنني، وتعجبني رجلاك في النعل إنني رأيتك ذا نعل وإن كنت حافية. وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن المكارم، فكيف الخصية السود؟ كان خصيا وكان أسود. قال الفحول البيض عاجزة عن الخير، فكيف بالخصية السود؟ هو لما مدحه قال له أبا كل طيب، لا أبا المسك وحده، لأنه كان يلقب بأبي المسك، هذا كهو تقول لي هو أبا كل طيب، أنت يا أبو العود وأبو البيسك وأبو الكافور وأبو حتى جورجو أرماني وكريستيان ديور وكل طيب أنت. لا أبا، لكن كيفاش يقول له لماذا كني بأبي المسك؟ لأن المسك أسود، فهذا المسك الذي يجيب لكم من الحج يلوحوه رأى ليس بمسك، المسك أسود، هذا كشوفوا شنا هو الله. قال يمدحه أيضا، قال وما ترى بي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. وما ترى بي لما رأيتك بدعة، يعني لا ينبغي أن يستغرب إذا طربت حين رأيتك، فإنني كنت أرجو أن أطرب حين أراك. هذا تيمدحوا به، كيفاش يعني ما المراد؟ كيفاش تطربني تشوفني زعما؟ كيفاش هو هذا كافور تنضحك؟ أنا اللي شافني تيخصو يضحك يعني؟ كيفاش؟ واش فهمتوا القضية؟ غير نشوفك غادي نضحك يعني؟ كيفاش يعني؟ فيه شي حاجة تضحك غير اللي شافوه تيضحك؟ ولذلك هو قال هذا، قال الواحدي في شرح ديوان التربية هذا البيت يشبه الاستهزاء، يشبه الاستهزاء. قال طربت عند رؤيتك كما يطرب الإنسان عند رؤية المضحكات. ابن جني قال لما قرأت هذا البيت على المتنبي قلت له ما زدت على أن جعلت الرجل قردا، ف فضحك المتنبي، يعني كأنه كان يبطن هذا الشيء. أبو النجم العجلي دخل على هشام بن عبد الملك فأنشده: صفراء وقد كادت، صفراء قد كادت، ولما تفعلي أنها في الأفق عين الأحول. وكان هشام أحول، فظنه يقصده فسجنه، وهو ما قصد ذلك، ولكن هذا من الكلام الفصيح الذي لم يوافق موضعا فلم يكن بليغا. السؤال: عرفنا البلاغة، عرفنا الكلام البليغ، هل كل كلام بليغ إذا جمع قلنا شروط البلاغة يكون في مرتبة واحدة؟ قالوا البلاغة مراتب، أعلاها أش القرآن العظيم بدليلهم بشهادتهم، حتى لا يقال نحن نحابي. في الحق احنا ما يعني نحن الصغار ما استطعنا أن ندرك هذا المعنى الذي تحدثوا عنه، ولكن بشهادتهم، بشهادة من لم يؤمن منهم، فقد أقروا بهذا العلو وهذا السموق للغة القرآن العظيم. ثم المرتبة السفلى هم يقولون نعم، إذا سمعتم مثلا قول المتنبي، قول عنترة: ولقد حفظت وصات عمي في الضحى، إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم، في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمغمي، إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولو أني تضايق مقدمي، ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها، وقيل الفوارس ويك عنترة قدمي. تجدون كلاما فخما جزلا، فإذا سمعتم قول الآخر: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك عشر حسن صوتي، ترون هذا الذي يتكلم عنه البلاغيون من التفاوت العظيم بين المقامين. ثم قال: وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقيله البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. هذه تعريف لعلوم البلاغة، وهو سيعيد تعريف كل علم في موضعه. لكنهم قالوا: وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. المعاني هو العلم الذي يحفظ المتكلم عن الخطأ فيما يؤديه. لماذا سمي المعاني؟ قلنا لأنه به يقع الاحتراز عن الخطأ في المعنى، واضح هذا. وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي، ما يحفظ الكلام من التعقيد، يعني هو الذي ذكرنا أمس أن تكون الدلالة واضحة، هو البيان، ووجه تسمية هذا، وجه تسمية هذا العلم بيان واضحة أيضا، لأنه هذا به البيان به الإبانة. وما به وجوه تحسين الكلام، تعرف وجوه تحسين الكلام به، يدعى بالبديع والسلام. والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين.